قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هاتان الآيتان العظيمتان من سورة آل عمران فيهما أمور عظيمة جدير بكل مسلم أن يعقلها وأن يجاهد نفسه على تحقيقها وتطبيقها. ففي هاتين الآيتين بيان لصفة من يحبهم رب العالمين وبيان لصفة من لا يحبهم سبحانه وتعالى. في الآية الأولى جل وعلا بيّن صفة من يحب، وفي الآية الثانية بيّن صفة من لا يحبهم سبحانه وتعالى. وواجب على كل عاقل أن يعرف صفة من يحبهم الله جل وعلا ليتحلى بها ليكون من هؤلاء الذين نالوا محبة الله جل وعلا لهم، وأن يعرف كذلك صفة من لا يحبهم الله تبارك وتعالى ليحذر من الاتصاف بها فيبوء بهذا الخسران العظيم بأن يكون ممن لا يحبهم الله تبارك وتعالى. فحقيق بكل مسلم أن يتأمل في هذه المعاني العظيمة الجليلة ثم يجاهد نفسه على تحقيق ذلك على التمام والكمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.